شكرا أختي. هذا كلام جميل والأخت يعني تنص على. شكرا يا أختي. ألا ما قلتيه صدقتي، كل عقل له مستوى من التعليم وخاطب الناس على قدر عقولهم. فمثل الطفل لابد أن يلبي حاجته من الروايات الصادقة، من الكتب الميسرة التي تصل، لا نكلفه، لأن المراحل الابتدائية لهم فهم ولهم عقول ولهم إدراكات، وكذلك في المتوسط والثاني وهكذا. فنخاطب ثم المعرفة كما قال سبحانه وتعالى وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، هي متعددة، سواء بالسماع، بالمشاهدة، بالمجلة، بالصحيفة، بالكتاب. لا يشترط لنا خاص، ما دام أنه مباح وأنه نافع فأنا يعني نؤيد هذا الاقتراح وهو مفيد للنافع. بارك الله فيك وشكرا للأخت أم عصام. نعود أبا عبد الله إلى موضوع العلم، يعني أهمية العلم كما قلنا في حياة الإنسان وفي حياة المسلمين بصفة عامة، وأهمية التوازن بين العلوم العصرية وبين العلم الشرعي، لأن الإنسان المسلم من المطلوب أن يكون على بصيرة بشرعه، بدينه، بثقافته الإسلامية. كيف يمكن أن نتكلم في هذا الموضوع؟ لأنه في بعض الناس كما تعلم ينصرفون للعلوم الدنيوية فينسون، مثل صاحبنا الطبيب الذي ذكرت له قصة. جميل جميل. قبل ما أبدأ سطر واحد أقترح على قناة فكرة الرائدة، أقول الرائدة بصراحة ليس مجاملة، لأن قبل 6 شهور سافرت أوروبا والمرات الإسلامية يريدون من إقراء الزيادة من فضول، يعني ليس لأننا فيها يا بعض. ليس لأننا فيها، لأن يفهم الأمر لأننا في الشارع. أقول لأن إحنا نقول الحق، لأن اسمها إقراء طبعا لنا عليها ملحوظات ترى العلم، ما أعرف بس إنها قناتنا اللي نحبها. ومن ذا الذي سر شجاع وكل ما كفى المرء نبنى أن تعد معيبا، لأن اسمها إقراء أن تقوم بمشروع قراءة مسابقة لكتاب مثلا تعلن عنه. ومستعد أنا وياك نكون من الإشراف وغيرنا من أهل العلم ومن الدعاء أن تقوم بهذا الاقتراح بين الفضائيات لكتاب للأمة، إما في الشهر أو في شهرين أو في السنة، وهذا يناسب إقرأ ويناسب إقرأ، ولا يقوم بها إلا قناة إقرأ، ويحضر لنا مهرجان كبير والعلماء والدعاء ومسابقة لمن قرأ هذا الكتاب، يخصص في كل فن كتاب ويكون لها أسبقية في قنوات العالم بهذا. جميل بهذا. جميل. أما الموضوع يا دكتور، ممكن نأخذ الأخت ناريمان ثم الموضوع العلم. الأخت ناريمان من السعودية. ألو. تفضلي. موضوع اليوم عن القراءة. هو عن العلم والقراءة لا شك سبيل من طريق من طرق العلم. تفضلي يا أخي. بل هي طريق العلم الأول. تفضلي إذا عندك شيء تقولين في القراءة. يعني هل هو محدد بس يعني كيف تنمية القراءة مثلا عند الأطفال والعلم؟ لا، هو أختي الكريمة نحن نتحدث عن العلم، جانب العلم وأهميته، وكما تعلمين القراءة هي أهم وسيلة من وسائل العلم، فجرى الكلام عن القراءة للأطفال يعني في معرض الحديث ترى. وما أدري يا أبا عبد الله، هل ترى أننا نخصص حلقة قادمة عن القراءة؟ والله قد أتشاور ليس بوسامة. نعم كان هذا الأمر إذا رأينا بالمصلحة، وما ذكر دكتور وإن كان نأخذ كلام الأخت في القراءة يعني ما دام اتصلت بنا. تفضل يا أختي إذا عندك أي شيء مفيد في الموضوع، لأننا نحن راحت الأخت. ها خلاص إذا بالمناسبة يا دكتور عبد الرحمن، أنا لما قال في الشرق الأوسط العرب لا يقرؤون، وأذكر في ذاك الوقت نبي سلمان كلم وقال إنني أنا من الحريصين على القراءة سفرا وحضرا، وكان يحدد أنه ينبه في الإعلام وفي وسائل الإعلام على القراءة، لأنه يقول نشأ جيل جديد الآن مهملين في عالم الكتاب. وأنا بالمناسبة أقول للمسؤولين جميعا والأمراء وطلبة العلم والمهندسين والتجار أن يكون مع الواحد منهم رزمة من الكتب حضرا وسفرا، ودائما لا يمر يوم إلا وقد قرأ ساعة، لأن العقل سوف يبقى مكانه، لن يتزحزح العقل إلا بعلمه بقراءة. أنت دكتور الآن قلت لنا في العلم، لكن في أيضا معنا أبو علي من اليمن، واليمن يعني عزيز علينا أن نستمع إلى. تفضل يا أبو علي. يا أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا عثمان؟ يا مرحبا، حياك الله. كيفك يا عايد؟ اهلا وسهلا، حياك الله. تفضل يا اخي، انت كلمنا من الهاتف الله يحفظك. الله يجزاك العافية من اللي حبيت تسلم عليك. سلمت الله يبارك فيك. جزاك الله خير، شكرا لك اخي الكريم. ثامن تحية اليمن، وانا احييك تحيتين، تحية الزيارة وتحية أن الإيمان يماني والحكمة إيمانية. الله أكبر. وهو إيش القرن يحفظنا. نعم، وإيش جدنا من، وأنا قلت في القصيدة هو إيش جدنا من قرن أو ما تلمح مجدا في البنوة. الله أكبر. والبخيتان سبق بقصيدة يقول نحن وجه الشمس لأنه أزديون، إسلام وقوة، نسب حر مجد وفتوة. والشاهد أني لما وصلت إليهم قلت وسهيل ولكم حتى النجوم لكم سهيل وحده لو خيروه ما اشتهى إلا اليمن.